مسألة الاستخارة وأين يكون الدعاء. قلنا في المسألة أربعة أقوال، نعيدها مرة أخرى للفائدة. أين يكون دعاء الاستخارة؟ أول، الاستخارة تكون عندما يهم العبد بأمر، كما في صحيح البخاري ومن رواية محمد بن عثمان بن كرامة عن شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحد، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وبمعنى الشرط أيضا، فليركع ركعتين فرابطة لجواب الشرط. إذا يعني إذا هم بالأمر وأشكل عليهم فليستخر ربه. وما ندب أن استخار الخالق وشاور المخلوق وتوكل على الباري جل وعلا. قد اختلف العلماء رحمه تعالى في موطن دعاء الاستخارة على أربعة أقوال. القول الأول أنه في الركوع، وهذا فيه نظر. القول الثاني أنه في السجود، وهذا أحسن من الذي قبله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. القول الثالث أنه يكون بعد التشهد قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يقول أن الأصل في الدعاء يكون في أثناء الصلاة ولا يكون بعد الصلاة، وبعد التشهد قبل السلام موطن دعاء بالاتفاق، فيرون الدعاء أن تضع هذا الدعاء في هذا الموطن. الحالة الرابعة أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار النووي وجماعة من العلماء، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم فليرك ركعتين ثم ليرك ركعتين بعد الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر فليرك ركعتين ثم ليقل. إذا هم أحدكم بالأمر فليرك ركعتين ثم ليقل. قال ثم تفيد التراخي والترتيب والتعقيد، فدل ذلك أن الدعاء يكون بعد السلام، أن الدعاء يكون بعد السلام. هذا القول والذي قبله يعتبران من أقوى الأقوال، ثم له مرتبة الدعاء في السجود، فإذا دعا هنا أو هنا أو هنا يكون إن شاء الله قد فعل ذلك. إذا اتضح له الأمر يعني إذا خر الله له، فإنه يجد طمأنينة وسكينة وميلا للمطلوب. إذا ما تبين له شيء وقد شاور ولم يتبين له شيء، يعيد الاستخارة مرة أخرى، وليس بلازم يلتزم أن يكون إذا كان فعل في المرة الأولى في السجود أن تكون المرة الثانية في السجود. ممكن يفعل مرة ثانية قبل السلام، ممكن يفعل مرة ثالثة بعد التشهد. عبد الله بن الزبير كما في صحيح الإمام مسلم يقول لما أراد هدم الكعبة قال: إني مستخير ربي ثلاثة، إني مستخير ربي ثلاثة. والفقهاء يقولون كما في ذكر النووي قال يكرر الاستخارة سبعة، وهذا طبعا ما ورد فيه نص، والصواب أنه يكرر الاستخارة إلى انتهاء الوقت الحاجة، إذا مال قلبه للشيء ووجد طمأنينة وسكينة فهذا ما اختار الله له، فلا يكون الخير إلا فيما اختار الله جل وعلا للعبد. نعم بدون الصلاة. نعم اذا ما استطاع يصلي ركعتين يجوز يقول الدعاء فقط؟ كيف ما استطاع؟ تكون مره حائضه مثلا، يعني جاء امر عارض ولا يتاخر يصلي حتى في وقت النهي. اما يدعو دعاء عام يقول رب اختر لي وكذا ما في معنى، لكن لا يسمى استخاره، هذا الدعاء يسمى الحائض. شيخ نعم اذا كانت حائضة ما تصلي تدعو الله جل وعلا بنفس الصيغه. نعم على راحتها، لكن ما نسميها استخاره، نسمي هذا الاهتمام طلب من الرب جل وعلا ودعاء.